أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء حيث أنه مر هناك إما تساقط المفهومين أو الجامع بين الشرطين ولو عنوانان أو الجمع بالواو أو الجمع بأول، ومر أن نكتة بيت القصيد في البحث أن زاوية التنافي هي بين مفهوم كل من الشرطيتين ومنطوق الآخر، وهذا التنافي بالتالي يمكن علاجه بتقييد إطلاق المفهوم، إطلاق المفهوم الذي هو بمعنى أو في إطلاق لذات الشرط وهو في مقابل الواو، أما إطلاق المفهوم فهو في مقابل أو. فواب في الخاء فكل منطوق نسبته مع كل منطوق من الشرطيتين نسبته مع المفهوم الآخر نسبة الخاص إلى المطلق، والخاص مقدم على المطلق إما بهذا التقريب أو بتقريب آخر يذكر، هو أن المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم. فهنا استدل بهذا التقرير الثاني. أيضا هذا التقرير الثاني مر بنا أن فيه فائدة عامة كلية لا تنحصر بماذا؟ لا تنحصر بالمقام، اعتمد عليها القدماء وإن كانوا متأخرين العصار، ربما يتلكؤون في جملة من الموارد أو الأقسام لهذه الضابطة العامة، وهي تقديم الظهور، تقديم أقوى الظهورين في كل من الدليلين في مقابل ضعف الدلالة الدليل في الدليل الآخر. يعني من دون أن يكون تقديم مطلق لأحد الدليلين على الدليل الآخر، بل يقدم كل دليل فيما هو قوي فيه، وفيما هو قوي فيه ويؤخر فيما هو ضعيف فيه، حيث أن سبب التنافي هو بين ضعف دلالة أحد الدليلين وقوة دلالة الدليل الآخر. هذه نكتة لطيفة متينة في موارد عديدة تثمر. أي نعم، لست أنا في صدد تفصيل للمطلب، لكن مثلا بيع العذرة سحت، بيع العذرة لا بأس به، بيع العذرة سحت، مثلا المصداق الأبرز في عذرة الإنسان، بيع العذرة لا بأس فيه مثلا بيع عذرة الحيوان. فالقدماء هكذا جمعوا باعتبار أن سحتون قوي الدلالة في عذرة الإنسان يقدم إطلاقه مثلا، بينما بيع العذرة لا بأس به البارز في دلالة عذرة الحيوان. في قدم في يجمعون في ذلك التفصيل، مع أن النسبة بينهما ليس على فصوص مطلق، النسبة تباين تساوي تباين، لكنهم لاحظ دليل واحد، بل مو دليل واحد وليس زاويتي دليل واحد، إطلاق واحد من ذا الطرف وإطلاق واحد من ذا الطرف، هذا الإطلاق لا يجعله القدماء على وتيرة واحدة في الدلالة، يجعلوه ماذا؟ له نسبة، فيقدم فيما هو قوي فيه وذا في أخر فيما قوي فيه. ومنها القبيل طبعا المتأخرين يشكلون يقولون هذا الجمع بلا وجه، الإطلاق كأنما قالب واحد، قال إطار واحد، كيف يعدد، كيف يخالف في قوة في الدلالة أو قوة الدلالة وضعفها. لكن هم نفسهم لاحظ هنا يلتزمون بهذا الأمر، إن دليل واحد ودليل آخر، مركز التنافي بين قوة دليل وضعف دليل، فيقدم القوي فيه، ليس بين قوتي الدليل، قوتي الدليلين عفوا، يعني كل من الدليلين لديه في الدلالة منطقة قوة ومنطقة ماذا؟ ضعف. ضعف ليس دون موازين حجية، مع موازين حجية، لكنه ظهور ذاك أظهر مثلا، أو ظهور ذاك صريح، فيقدم صريح كل من الدليلين ويرفع اليد عن ظهور في يعني الظهور أحد دليل ينافي أو يعارض أو يقابل صريح الدليل الآخر، فيرفع اليد عن الظهور مقابل الصريح والعكس كذلك. وهذا يعتمد على هذه الفكرة، أن الدليل واحد، بل الإطلاق كما يلتزم به حتى المتقدمون، الإطلاق حتى فضلا عن المفاد الجملة، المفاد الجملة قد يكون لها زوايا عديدة ودلالات عديدة، فيمكن حينئذ أن نقدم الدليلين المتعارضين، كل دليل فيما هو قوي فيه ويؤخر فيما هو ضعيف فيه، ولكن هذا يتوقف على تحري مساحة درجة الدلالة في كل دليل، يعني كل دليل في مساحة دلالته، بعض دلالته هو قوي فيها، بعض دلالته هو ضعيف فيها، الطرف الآخر هكذا. وثم نتحرى أين مركز التنافي، هل هو بين قوتي الدليلين أو بشكل متعاكس؟ إذا كان بشكل متعاكس يحين بين يقدم كل دليل فيما هو قوي فيه ويؤخر الطرف الآخر، كل من الطرف يقدم كل منهما في القو فيما هو قوي فيه ويؤخر كل منهما فيما هو ضعيف فيه. زين، تصوير هذا المطلب ما هو؟ تصوير هذا المطلب أن دلالة الدليل كما مر بنا شبيهة بالعدسة الثرب أو المرآة، حتى المرآة أنت تدقق فيها، المرآة يعني لا تعكس كل ما هو أمامها بدرجة واحدة بالدقة، ها، ما لا تعكس ما هو أمامها بدرجة واحدة بل بدرجات. في مقابل ذلك الدليل الآخر مثلا مفترضة، لذلك هذا أمر حتى عقلي. الآن إذا عندك مرآتين أو عدستين أو مجهرين أو آلتين مسلحتين في العين، ولكن أحد الآلتين المسلحتين تبرز لك الشيء بوضوح في جانب، أنت عندك آلة مسلحة أخرى أيضا تكشف نفس ذلك الشيء لكن زاوية أخرى منه أوضح. يعني فإذا كلا المجهرين الآن لو افترضناهما أو آلتين مسلحتين جعلتا ترصد واقع واحدة، ولكن أحد الآلتين المسلحتين تبرز زاوية معينة بشكل تفصيلي وزوايا أخرى بشكل متوسط افترض، بينما الآلة المسلحة الأخرى زاوية ثانية بشكل مفصل تبين، والزاوية الأخرى بشكل مبهم. واضح أنه يؤخذ المفصل من كل الآلتين والمسلحتين نظرا ويرفع اليد عن المتوسط منهم. الأمر يعني بعبارة أخرى مثل نستطيع أن نقول شبيه بالأمر التكويني حتى والعقلي والعقلاني. كذلك الحال في دلالة الألفاظ، ربما روايتان تتعرضان لقضية شرعية واحدة لحكم شرعي واحد، ولكن أحد القضيتين أحد الدليلين في القيد الأول بين، الدليل الآخر لا في القيد الآخر بين، حين ما المانع من التمسك بكل من الدليلين فيما هو قوي الدلالة فيه، فيما هو قوي الدلالة فيه، ما المانع في ذلك؟ وترك ما هو مجمل أو متوسط في الدلالة فيه. هذا على كل الأمر نافع جدا، يفيد في موارد عديدة جدا. هو يعتمد على ماذا؟ يعتمد على نقطتين. النقطة الأولى تحري درجات دلالة الدليل الواحد تدريجه بدرجات، تدريجه بدرجات، هذا أول خطوة. كل دليل نستلمه نتحرى درجات الدلالة فيه وزواياها. بعد ذلك النقطة الثانية أيضا نتحرى منطقة التنافي أين هي، أين هي منطقة التنافي. فلا نحكم عفويا عشوائيا إجماليا بشكل مبهم بالتنافي من دون التدقيق في زاوية التنافي بالدقة أين هي. الظهور درجات، في ظهور أدنى درجات الظهور يمثلون له بوحدة السياق مثلا، وحدة السياق تعتبر أدنى درجات الظهور، ولكن هل هو الإطلاق المقامي أدنى أو السياق، المهم هذا. وهناك درجة ظهور لا مو أدنى، متوسط، كل هذا هو ظهور، هناك ظهور متوسط والظهورات متوسطة درجات إلى أن يصبح أظهر ثم قوي الظهور ثم صريح ثم نص، نص النص مثلا التعبيرات بالدقة. يعني في الحقيقة هناك درجات يلمسها الإنسان وجدانا، وكأنما هو الإنسان أمام مرآة أو مرآتين، فيأخذ بالإراءة البينة التفصيلية في كل مرآة ويترك الإراءة المتوسطة. لأن الفرض أن التنافي ليس بين الإراءتين القويتين في المرآتين، وإنما هو بين إراءة القوية في أحدهما والإراءة الضعيفة في الآخر. لا متبرر. المتأخرين هنا لاحظوا يلتزمون بذلك، وفي موارد يلتزمون بهذه القاعدة، ولكنهم يشكلون على هذه القاعدة، يشكلون على المتقدمين أي على هذه القاعدة في موارد عديدة كثيرة، والحال أن هي الفكرة لهذه القاعدة واحدة، الفكرة واحدة. أي فواحد لازم يلتفت لها بشكل جيد. أتذكر في صلاة المسافر بعد دليل ظاهر في التفصيل بقوة في جانب، دليل آخر قضية من أتم موضع القصر أو قصر موضع الإتمام، في دليل بلحاظ النسيان أو في الدليل عفوا في دليل بلحاظ داخل الوقت وخارج الوقت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي دليل آخر ليس بلحاظ داخل الوقت وخارج الوقت، بلحاظ تفصيل آخر راح على بالي الآن. فالصحيح أنه نأخذ بكل التفصيلين، لأن كل من الدليلين في أصل التفصيل الذي هو تعرض له الصريح، بلحاظ التفصيل الآخر مو ليس قوي الدلالة، يعني من الإطلاق، الإطلاق هو مو إطلاق الدلالة، مو كالدلالة التفصيل دلالة دلالة بالخصوص تعتبر، أما الإطلاق دلالة بالعموم والإطلاق، فلا مانع من أخذ بالتفصيلين كليهما. جماعة أخذوا بالتفصيل أول، جماعة أخذوا بالتفصيل ثاني، لا، تأخذ بكل من التفصيلين وترفع لين عن إطلاق الآخر. لماذا؟ لأن التفصيل أصرح دلالة من الإطلاق، والتنافي ليس بين التفصيلين، التنافي بين تفصيل أحدهما وإطلاق الآخر. ومن هالقبيل سبحان الله موارد عديدة التزم بها القدماء أشكل عليها المتأخرون. فواحد يستفيد منها فائدة عامة، نفتة عامة، أن في كل دليل يدل على مفاد معين يجب أن نحدد مساحة ودائرة دلالة هذا الدليل بالدقة. فالمناطق التي هي بين تامة البيان نحددها، متوسطة البيان نحددها، أدنى البيان نحددها، نشوف الطرف الآخر كيف هو المجرى. ثم هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نحدد بالدقة مركز التنافي، مركز زاوية الاصطكاك بين الدليلين أين، هل هي بين قوتي الدليلين أو بين قوة أحد الدليلين، قوة كل من الدليلين، ومن متوسط دلالة الدليل الآخر من كل منهما، فيمكن جمع الدليلين. وما أكثر ذلك في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله، ما أكثر ذلك، ما أكثر ذلك. فلذلك هذا الوجه كلي ومهم ومتين يعتمد في الأبواب الفقهية الكثيرة. هنا بيان آخر دعونا نذكره، لا بأس، بيان آخر أن المفهوم، يعني دعني أطرح تساؤل على أساس الجواب عن هذا التساؤل، هو بيان آخر، بيان ثالث لنفس المطلب، تقريب ثالث لنفس المطلب. تساؤل ذكره ربما الملا هادي المحقق الطهراني المكفر أو محمد الصهاني، أنه هذا التقريب الثاني الذي مر بنا يتم لو كان المفهوم دلالة التزامية، فعادة الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة التزامية. أما لو كان المفهوم هو خصوصية في المنطوق فإذا يصير المفهوم أيضا دلالة منطوقية، فلما تقدم منطوقية أحد الطرفين على منطوقية الطرف الآخر؟ شوف، لاحظ هذا التساؤل فيه نكات كثيرة، نكات كثيرة، استثمار لذلك النقطة الكلية اللي الآن مرت بها. شوف التعبير في هذا التساؤل، أولا يقول هذا التساؤل أن المفهوم لو كان دلالة التزامية لتم ما قيل، ليش لتم ما قيل بخلاف إذا كان دلالة منطقية؟ شوف لاحظ تطبيق صغروي لنفس النقطة الكلية التي مرت بنا في البيان الثاني. تفصيل الكبرى ما هو؟ أن الدلالة المنطوقية عادة بينة أكثر بيانا من الدلالة الالتزامية. كل أنواع الدلالات الالتزامية دلالاتها أخفى دلالة من الدلالة المنطوقية المطابقية. لماذا؟ الدلالة المنطوقية مصرح بها، الدلالة الالتزامية أي أنواع من الدلالة الالتزامية، تضمنية، مفهومية، موافقة، مخالفة، أي دلالة من الدلالة الالتزامية يقولون عنها غير مصرح بها. إذن ماذا هي بحكم المدلول أو الدلالة المطوية؟ شوف مطوية ملفلفة، ملفلفة إذا مو جدا الدلالة تامة، ولكن غير مفصلة، مفصلة غير بينة غير صريحة غير تفصيلية، فيها إبهام. إبهام لا يسقط عن حاجية الظهور، ولكن ليست بالوضوح والبيان كالمنطوق. هي نقطة مهمة نثبتها. إذن بين المنطوق والمفهوم في افتراق، أو بين الدلالة المطابقية والالتزامية في افتراق. هذه نقطة لطيفة. تطبيق نفس الكبرى التي مرت، درجات الظهور. وأيضا لا بد أن نلتفت إلى أن الدلالة التزامية درجات، مو كل دلالة التزامية على درجة واحدة من الخفاء والظهور، على درجات. كذلك أيضا لا بد أن نلتفت أن المنطقية ليست والمطابقية ليست كلها في الدلالة على درجة واحدة، على درجات. صحيح بين المطابقية والالتزامية أساسا في اثنينية، يعني المطابقية أبين دلالة من الالتزامية، لكن أيضا المطابقية هي على درجات. ومن ثم نتبين الجواب عن هذا التساؤل، أن المفهوم وإن رجع إلى خصوصية في المنطوق، تذكرون المفهوم وإن رجع إلى خصوصية في المفهوم باعتبار ماذا؟ باعتبار إما التعليق الذي هو مفاد وضعي للجملة الشرطية، وهو مفاد منطوقي مطابقي، فبالتالي يرجع إلى المطابقي، أو باعتبار أن الإطلاق الذي هو يثبت انحصار الشرط إطلاقا في المطابقي، فبالتالي يرجع إلى خصوصية في المنطوق. فالانحصار وإن كان، فالانحصار وإن كان يرجع إلى خصوصية في المطابقي، ولكن الدلالة المطابقية ليست كلها على درجة واحدة في الدلالة، في دلالة مركزية في وسط مركز ولبة الدليل المطابقي، هنا التركيز الدلالة والإرادة قوية فيها، في هوامش وضواحي الدلالة المطابقية هناك البيان والدلالة والإرادة تكون أضعف. اي بس في فرق، عندنا نتكلم وراء الضواحي، اي هو درجه شبيه بالضبط. الان شوف انت مصباح معين، هذا المصباح المعين منطقا الوسط فيه وهاله من النور، تبتعد دي الهاله تصير دي الحلقه النوريه اللي تحيط به، لا تصير غير هاله، تصير اي نور اخر، منطقه اخرى مساحه، تروح ورا بعد في نور تقدر تشوف فيه بس أضعف، تروح الحلقة اللي بعدها الرابعة أيضا في نور بس ظلال بعد صار، إلى أن يشوف لا بعد ظلمة ظلال. الآن الظلال يعتبروه من النور، نفس الظلال، الظل الظل الظل نور هو، لكن نور ضعيف غير الظلمة. فالظل أنت تشوف لما تشوف، تشوف غير الظلمة، مع أنه شوف لاحظ بين الحرور اللي هو نفس عدم الظل أكثر ضياء من الظل، لكن الظل بعد أكثر ضياء من ماذا؟ من الظلمة. الظلمة من درجات. عمر بن حنبلة، اسمه عمر بس لكن هو ابن حنبلة، هذا من كبار الأصحاب، وإن كان النجاشي وكتب الرجال ما ذكرت عنها أمور، ولكن الحمد لله احنا وقفنا على 13 او 11 قرينة مسندة بإسناد عالي، انه من كبار الأصحاب، وهذا شاهد على انه باب الاجتهاد في علم الرجال مفتوح. يمكن إنسان يحصل قرائن شواهد لم يقف عليها حتى المتقدمون من الرجال، ما في معنى، يعني المواد موجودة متوفرة، يمكن واحد ينقب ويبحث فيها. الشاهد هذا عمر بن حنظلة من الفقهاء الكبار اللي محمد بن مسلم في رواية مسندة صحيحة يعترف أنه هو عمر بن حنظلة في المرجعية الفتوى في الكوفة مقدم عليه عند أهل الكوفة عندما كان حي، يعني يعتبر مثلا محمد بن سنان من الطبقة الثانية من فقهاء الشيعة الذين يفتون في زمن عمر بن حنظلة. سأعرض هذا بحث مفصل هناك دي. نفسه عمر بن حنظلة حب قوي وكذا وفلان وجليل، أخوه علي بن حنظلة هم ثقة وجليل لكن دونه في الرتبة الوجهة، يلح على الإمام الباقر من يريد يعرف الاسم الأعظم في المصارع الجلالة، قال له ما تقدم، قال له لا أبوي أريد، قال له زتريد يلا ادخل هذه الغرفة، فقال له عاد جود روحك. فصارت ظلمة، قال لي ها، قال لي لا شوي أشد سيدني ما يقال، ما يقال، صارت ظلمة أشد، قال لي ها، قال لي لا ما أقدر، تكاد تروحي تخرج من بدني، قال لي أرجع. ظلمة شديدة شداء لما تصير زلازل أي كل واحد لي طبعا. فالمقصود ظلمة درجات، مو ظلمة درجة واحدة، ظلمة درجات. فالمقصود على امتحان هذا المطلب وهو عند اصطكاك الأسنة إلى المجرى، فالمقصود ظلمة الدرجات. فإذا الدلالة ليست على درجة واحدة، على مناطق من الدرجات، هذه فائدة مهمة نستفيد منها في المبحث. الآن على كل لا تختلف عن دلالة التزامية، يعني صحيح على كل في دلالة مطابقية وفي دلالة التزامية، دلالة التزامية بالتالي خارج المطابقية، يمكنني طبعا يعني أسأل بين شلون ولو أنا كنت رتعت عن تقل نقطة أخرى حين، بس انتهينا من هذا التنبيه. لكن دعم لاحظ أنت نفس الدلالة المطابقية كما مر بنا الصفحة المصرح بها، الدلالة التزامية هي عبارة عن صور أنت تصل إليها غير مرئية بالحس الأول لكن أنت تحدث بها. مثلا تفترض أن الشارع، افترض مثلا الآن يتلاقى مقدار التلاقي، أنت تحدث أن هذا كم كيلومتر، الحين الصورة ما تراوك هو كم كيلومتر بس تلتفت لها بسرعة أن كم كيلومتر الشارع كذا كذا شارع، هذه أمور تكاد تكون مرئية مباشرة لكن هي بالدقة غير مرئية، هذا يعبر عنه الدلالة التزامية. لكن الدلالة المطابقية لا، أمور محسوسة، الأمور المحسوسة بعضها أكمامها مفتوحة بعضها أكمامها شنو مكمكمة بس مرئية، شيء مرئي مباشرة لكن مكمكم ملفلف، وهذا المكمكم أو المفتق درجات، قسم منه مفتق كامل يعني مفصل، قسم عنده مفتق بشكل أقل، قسم عنده مفتق مثل بعض قضايا أفرض شاشة التلفزيون، أنت أفرض الحين هذا العدسة جاي تسلط على على حضار في المؤتمر من بعيد تتلاحظ بس تشوف البارزين في الجلوس، إذا تريد تدقق أكو لا في هامش المنصة فيه واحد جالس بتشوفه منه هذا، لأن تروح بالدقة إلى تروح بالدقة إلى النظر شوف تركز هذه في مأمن، هذا هو المرئي بس مرئي بشكل شنو مكمكم ملفلف. الدلالة في الحقيقة هكذا مثل المرآة، فنفس الدلالة المطابقية على درجات وكونها على درجات بعضها خفية مكمكمة تحتاج لتفتيق ما يجعلها التزامية، تظل مطابقية مرئيا في اللفظة المباشرة. مثل أن لفظة موجودة في الجملة بس دي اللفظة المفروض تفصل عدة أجزاء أوتية بلفظة واحدة عنها، بس هي موجودة، إذن الأجزاء موجودة بس موجودة بشكل شنو؟ مجموعي مو بشكل مفصل. أي مثلا قراءة، مثلا الصلاة ماذا؟ الصلاة تكبير وقراءة وركوع وسجود وتشهد. زي التشهد يعني شنو؟ يعني شهادتين موجودة، الصلاة على النبي موجودة بس بلفظة مجموعية. القراءة يعني الحمد والسورة موجودة بس بلفظة مجموعية، بخلاف الركوع، الركوع لا مو بلفظة مجموعية مع السجود، هو بنفسه السجود بنفسه آخر. من هالقبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله.